بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في كتاب السياسة الشرعية ما ذكره شيخ الإسلام من ضمن واجبات الحاكم المسلم أنه يقيم الحدود على من ثبت عليه الحد. وذكرنا الكلام على حد قطاع الطريق، ثم حد السارق، وحد الزاني وما ألحق بالزنا كاللواط، والكلام الليلة على حد شرب الخمر. قال شيخ الإسلام: وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه. وهذا أمر يفيد إيه؟ وجوب جلد شارب الخمر، لأن حد شرب الخمر لم يثبت في القرآن. يعني حد الزنا ثبت في القرآن، قطاع الطريق ثبت في القرآن، حد السارق ثبت في القرآن، حد القاذف ثبت من القرآن، الحد الخامس حد شرب الخمر لم يثبت في القرآن. ولهذا المؤلف يستدل عليه بالسنة والإجماع ولا يستدل عليه بالقرآن. من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، كم مرة دلوقتي؟ ثلاثة. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وهيأتي الكلام عن الحديث الآن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. يعني كأن المؤلف يقول أن حد شرب الخمر ثبت بالإجماع، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله الخلفاء الراشدون، وفعله المسلمون، ثبت بالإجماع. فيكون حد شرب الخمر ثبت بالسنة وإيه؟ والإجماع. سائر الحدود، حد الزنا والقذف وقطع الطريق والسارق، ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، اللي هو قتل شارب الخمر في مرة رابعة الحديث اللي فات، وقيل محكم، وقد يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. فشيخ الإسلام ذكر قولين الآن: منسوخ يعني إيه؟ لو شرب الخمر في الرابعة لا نقتله، طب في الخامسة لا نقتله، فالقتل منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ. دليل من قالوا بالنسخ إيه؟ قالوا أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أحدا في المرة الرابعة، لم يفعله، وإذا لم يفعله فيكون منسوخ. وبعض العلماء قال محكم، ومعنى أنه محكم يعني يجب قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا قال به بعض العلماء كابن حزم الظاهري أهل الظاهر، يجب قتل شارب الخمر في المرة الرابعة عملا بالحديث. شيخ الإسلام قال: وقد يقال، وقد يقال، ما قالش وقد قال بعض العلماء، وقد يقال، كأن هذا يقول شيخ الإسلام من عنده ولا يعلم أن أحدا قال به، يعني هو يريد أن يتوسط بين قولين. قال: وقد يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة، فيكون القتل في المرة الرابعة تعزير مش حد. معنى التعزير يعني ايه؟ التعزير هيأتي معنى أن للإمام أن يسقطه، الإمام له أن يعزر وله أن يترك التعزير، وبالتالي قتل الشارب الخمر في المرة الرابعة تعزير وليس حدا. فإذا رأى الإمام أن المصلحة في قتله قتل، وإذا رأى أن المصلحة في الجلد وعدم القتل جلده ولم يقتله. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله تعالى عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. يعني اختلف العلماء والصحابة والأئمة في حد الشرب كم جلدة، فبعضهم ذهب لونه 40 جلدة، وبعضهم قال 80 جلدة، واختلف فيها الصحابة كما رأينا. فالذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وأبو بكر استمر على 40، عمر بن الخطاب بدأ خلافته بال40، ثم لما تهاون الناس في شرب الخمر رفعه إلى 80 بعدما استشار الصحابة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه جلد 40، ورد عنه أنه جلد 80. إذن فالصحابة اختلفوا، ومن ثم اختلف العلماء في حد الجلد كم جلدة يجلد في شرب الخمر. هنا إذا كنا نتكلم عن حد شرب الخمر، فشيخ الإسلام في أول كلمة قالها في الفصل قال إيه؟ وأما حد الشرب، حد. وهذا ظاهره أن شيخ الإسلام يرى أن عقوبة شارب الخمر حد، وذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن عقوبة شارب الخمر هي تعزير وليست حدا. تعزير، ولكن تعزير واجب، يعني ليس أن يسقطه. للحديث اللي فات: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. يبقى إذن هذا أمر بالجلد، فيكون تعزيرا، ولكن تعزير واجب، يجب على الإمام أن يعزره بهذا الجلد. طيب إيه الفرق إذا قلنا حد ولا تعزير؟ طالما قلنا تعزير واجب، هينبني عليه الخلاف في كيف يضرب شارب الخمر وكم جلد يضرب. شفنا الآن الصحابة اختلفوا في العدد ما بين 40 إلى إيه؟ إلى 80. الحد لا تجوز زيادة عليه حتى لو تهاون الناس في المعصية. الزنا البكر كم جلدة؟ 100. طب الناس تهاونت في الزنا نخليه 200؟ لا، لأن معنى الحد هو عقوبة مقدرة شرعا، مقدرة شرعا، فالشرع قدرها وحددها، ولهذا سميت حدا، لها حد محدود في الشرع، وبالتالي لا يجوز زيادة عليه. فلا يجوز ان احنا نجعل حد الزنا مثلا 200 جلدة ونقول الناس تهاونت، او نجعل حد القذف 150 بدل 80 ونقول لان 80 بسيطة والناس تهاونت في المعصية. لا، لان هذا ايه؟ محدد شرعا، لا يجوز لا الزيادة ولا النقص. العقوبة التعزيرية هي اللي يمكن الحاكم يتدخل فيها، ملهاش حد. فبعض العلماء يقول ان حد او عقوبة شارب الخمر هي تعزير لا يقل عن 40. تعزير واجب لحد 40، ما بعد 40 زيادة في التعزير يفعله الامام عند الحاجة. ويستدل على هذا بان الصحابة زادوا في الحد الى 80 والزيادة في الحد لا تجوز. واضح يا جماعة؟ وكذلك ايضا ورد في حديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتي بضارب بشارب خمر فقال للصحابة اضربوه اضربوه. قال ابن ابو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، يعني طرف الازار كده زي الكرباك. طيب اذا اجتمع الصحابة كده على واحد بيضربوه بهذه الطريقة، هل يمكن نعد الجلد 40 جلدة؟ صعبة ولا ايه؟ صعبة. ولذلك ورد في حديث انس ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم او جلد شارب الخمر نحوا من 40، نحوا، لكن 40 بالضبط ممكن تكون اكثر او اقل شوية، لان لما يؤتى واحد كده وخمس ست حواليه بيضربوه بهذه الطريقة اظن يتعذر جدا ضبط العدد. ولذلك في سائر الحدود لا يجوز الضرب بهذه الطريقة. العلماء قالوا في الخمر فقط ممكن يضرب بهذه الطريقة، في الخمر فقط، لكن في سائر الحدود لا، يضرب بالصوت يشبه الخرسانة الآن، ويقف الجلاد يعد كل جلدة، أو بيضرب وآخر بيعد يقول له كف، لما يبلغ 80 في القذف كفاية، لكن مش خمس ستة بيضربه، لأن خمس ستة بيضربه مفيش ضبط للعدد، والحد محدد. فطريقة ضرب شارب الخمر تدل على أنه ليس حدا، لأنه لو كان حدا لكان لابد من ضبط العدد تماما. ثم زياده الصحابه في العدد دليل اخر على ايه؟ على انه ليس حدا. وفي نفس الواقعه اللي استشار فيها عمر الصحابه قال عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين اجعله كاخف الحدود. اخف الحدود قالوا حد القذف، خلوه 80 جلده. اذا فلما يقول اجعله كاخف الحدود يبقى اذا حد شرب الخمر ما هوش حد. والا هيكون اخف الحدود هو ايه؟ هو حد الشرب 40 جلدة. وعبد الرحمن بن عوف يقول اجعله يا امير المؤمنين كاخف الحدود. وده واضح ان عقوبة شارب الخمر مش ايه؟ مش حد. ولكن اكثر العلماء على انها حد. قال المؤلف: فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40، وهذا أوجه القولين. يعني شيخ الإسلام يقول الحد المحدد شرعا 40، لا يقل عن 40 ولا يزيد. الزيادة عن 40 تعزير. إذا تهاون الناس في شرب الخمر الإمام يزيد لإيه؟ لـ40. إذا كان الناس مستقيمة يكتفي بالضرب ايه 40 جلدة. وهو قول الشافعي واحمد في احدى الروايتين. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الراس. وهذه عقوبه اخرى تدل على ان الصحابه كانوا يرون ان عقوبه شرب الخمر ايه؟ تعزير. يعني لا يجوز عقاب الزاني بحلق شعر راسه. لا يجوز. لان هذا عقاب زياده على الحد لم يرد به الشرع. ولكن كون عمر زاد في حد شرب الخمر او عقوبه شرب الخمر عقوبات اخرى دليل ان هو يراها ايه؟ تعزير وليست حدا، لان لو كان حد كان ينتهي اليه. قال مبالغه في الزجر عنه: فلو عذر الشارب مع الاربعين بقطع خبزه، اللي هو قطع عيشه يعني يفصل من الوظيفه. ده معنى كلام شيخ الاسلام بقطع خبزه يعني يفصل من الوظيفه. يقطع عيشه يعني. او عزله عن ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. تمثل فقط. يعني هو قال بعض أبيات فيها وصف الخمر أنه يشرب خمر، بس أبيات لكن هو ما شربش. فلما بلغ هذا عمر عزله عن الولاية. طيب لو شرب من باب أولى. إذا كان هذا لم يشرب ولكن ذكر بعض آيات أنه بيشرب خمرة، بعض آيات، بعض أبيات. فعزله عمر. وهذا يدل على انه يجوز تعزير شارب الخمر بان يفصل من العمل او يفصل من الولايه او يحرم من بعض الاموال اللي كان بياخذها من بيت المال ونحو ذلك. ثم قال المؤلف: والخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من اي اصل كان. هذا الضابط في الخمر. اي شراب يسكر هو خمر. سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والزبيب والتين، او الحبوب كالحنطه والشعير، او الطلول كالعسل، او الحيوان كلبن الخيل. يعني اي خمر تصنع من اي شيء هي خمر. والخمر هي ما اسكر. الشيء الذي يسكر هو الخمر. صنع بقى من العنب، صنع من التمر، صنع من التين، صنع من الشعير، من الذره، من اي شيء. قال: بل لما انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينه من خمر العنب شيء. لان بعض العلماء كلام ابي حنيفه واتباعه يقولون ان الخمر خاصه بخمر العنب، عصير العنب. لكن لو اتخذت خمر من غير العنب لها حكم اخر عندهم. لو شرب منها القليل يجوز. لو شرب الكثير الذي يسكر لا يجوز. يعني عند ابي حنيفه خمر العنب يحرم منها القليل والكثير. لو شرب قطره واحده من خمر العنب حرام عند كل العلماء. لكن مثلا لو عمل خمر من التمر، شراب مسكر من التمر، فجمهور العلماء على انه خمر حرام قليله وكثيره. ابو حنيفه رحمه الله يقول اذا شرب منه قليلا هو جائز بحيث لا يسكر، يعني اذا شرب منه كثيرا وسكر حرام. فشيخ الاسلام يرد على هذا القول، يقول الخمر لما نزل تحريمها بالمدينه لم يكن عندهم خمر عنب، لان المدينه ارض صحراويه ما فيش فيها عنب. كانت تاتيهم عنب من الشام، فكان خمر العنب في المدينه قليل جدا. كان اكثر الخمر المتخذ في المدينه من التمر عند الموجود. ونزل تحريم الخمر واراد الصحابه ما عندهم من اواني خمر، وهذا يدل على ان الخمر ليست من العنب فقط بل من اي شيء. قال: وانما كانت تجلب من الشام، فكان عمت شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه واصحابه انه حرم كل مسكر وبين انه خمر. وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو ان ينبذ في الماء تمر او زبيب اي يطرح، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فان فيه ملوحه، لانها مياه ابار فيها ملوحه مش انهار. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. يعني المؤلف يقول أن بعض الفقهاء أبو حنيفة بلغوا أن الرسول كان يشرب النبيذ والصحابة كانوا يشربون النبيذ، فظن أن النبيذ هو الخمر. أن النبيذ هو إيه؟ الخمر من غير العنب إذا لم تسكر. فالمؤلف يقول لا، النبيذ أن ينبذ التمر أو العنب مثلا أو الزبيب أو التين أو غيره في الماء حتى يحلو طعم الماء وبعدين يشربه بدون سكر قبل ان يسكر، كما يفعل الناس الان في رمضان، يجعل التمر في الماء وبعد الفطار يشربه حتى يحلو طعم الماء. هذا يسمى في اللغه نبيذ، ولكن مش هو النبيذ المسكر. لو ترك هذا النبيذ 4 ايام او 5 ايام حتى تخمر وشربه حرام ولا لا؟ هنا حرام بقى خمر، لكن ساعة وساعتين وثلاثة أربعة أو حتى يوم يومين، ولكن النبيذ في الثلاجة والجو ليس حارا لا يتخمر، ممكن يشربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية، أو ينتبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر، وهو ما يصنع من التراب اللي هو الفخار، يعني الجرة تصنع من الفخار، أو القرع. عارفين القرع يا راجل؟ القرع اللي هو عمزه بطيخه كده ولا الشمامه واصفر كده، قرع العسل، او الظروف المزفته. يعني كان الرسول نهى الصحابه ان هم ينتبذوا في هذه الاوعيه. احنا قلنا ينتبذوا يعني ايه؟ هيجعل التمر مع الماء في اناء. فالرسول نبذهم ان ينتبذوا في بعض الاوعيه اللي هي بتسرع الى عمليه التخمر، الشوي يتخمر فيها بسرعه، زي الخشب او الجر اللي هو الفخار او القرع. كانوا بيقطعوا واحده القرع نصفين ويجففوها وتبقى اناء يحطوا فيه التمر مثلا، يحطوا فيه الماء، خلاص بقى اناء. كذلك الظروف المزفته اللي هي مطليه بالزفت، اناء مطلي بالزفت، فهذا يسرع التخمر في النبيذ. فكان الرسول نهاهم في اول الامر ان ينتبذوا في هذه الاوعيه لانها تتخمر الشراب اللي فيها بسرعه، وبالتالي ممكن يشربه وهو خمر ولا يدري انه خمر. وامرهم ان ينتبذوا في الظروف التي تربط افواهها بالاوكيه زي القربه، يعني ينتبذ في اناء بيربط مش مفتوح. ليه؟ قال شيخ الاسلام: لان الشده تدب في النبيذ دبيبا خفيا ولا يشعر الانسان، فربما شرب الانسان ما قد دب فيه الشده المطربه وهو لا يشعر. الاواني الاربعه اللي الرسول نهى عنها ممكن يبقى اسكر وهو لا يدري فيشرب خمر. لكن فاذا كان في سقاء موكأ مربوط، يعني انشق الظرف اذا غلى فيه النبيذ، فلا يقع الانسان في محظور وتلك الاواني تنشق. واضح؟ يعني شيخ الاسلام يقول ان انت لو وضع النبيذ في اربه مربوطه إذا تخمرت تنشق الإربة، فطول ما الإربة سليمة فالنبيذ اللي داخل لم يتخمر، إذا تخمر بتنشق الإيه؟ الإربة، خلاص يعني انتهت، يبقى أنت صاحب الإربة عرف إن الشراب اللي فيها إيه؟ تخمر. لكن مثلا إناء الفخار مش هينشق، هو أصلا مفتوح، لأن الشراب إذا تخمر بيزداد حجمه، مش كده؟ الشراب اللي تخمر بيزداد حجمه، زيادة الحجم إذا كان مغلق هتنشق القربة، لكن زيادة الحجم في إناء فخار هيزيد مع الفخار، فهيتخمر وصاحب الإناء لا يدري. نعم؟ وتطلع غداك منه. أيوه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فاختلف الصحابة بعدهم العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من انتقد ثبوته أنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر، فرخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشرب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أي تداوى بها؟ قال: إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذا الرسول نهى في أول الأمر صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في بعض الأوعية لأن يتخمر فيها الشراب بدون ما يشعر صاحبه، ثم بعد ذلك أذن بالانتباذ في هذه الأوعية ولكنها عن شرب المسكر. يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان كل إنسان يحتاط لنفسه، ينتبذ في إناء فخار، ينتبذ في إناء من القرع أو في إناء مزفت جائز، ولكن بشرط إن هو ينتبه، إذا كان تخمر لا يشربه يغلقه، إذا كان لم يتخمر يشرب. فالنهي إذا منسوخ، ولكن يبقى عليه أنه يتأكد أنه ليس مسكرا. وهنا قال شيخ الإسلام أن شرب القطرة واحدة من الخمر حرام سواء كان لتداوي أو بدون تداوي، لأن الحديث قال إنها ليست إيه دواء، إنها داء وليس بدواء، فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخمر إنها دواء، فلا يجوز أخذ الخمر للتداوي، لا يجوز لأنها ليست بدواء. قال والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب. فإن وجدت إذن الحد يثبت به بالبينة اثنين شهود أو اعتراف الشارب. طب هناك سبب ثالث، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، احتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي بن مسعود رضي الله عنهم، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، ومذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما وغيرهما. هل تشبه المسألة التي سبقت معنا في حد الزنا إذا حبلت المرأة وليس لها زوج يقوم عليها حد الزنا أو لا؟ وقلنا هناك أن يقام عليها بشرط لا تدعي شبهة. فهنا كذلك، إذا شمنا رائحة فمه فوجد فيها رائحة الخمر أو تقيأ الخمر يبقى شرب خمر فيقام عليه الحد، إلا إذا ادعى شبهة قال أنا شربت عصير فكان متخمرا وأنا لا أدري، يقام عليه الحد أو لا؟ لا يقام، لأن الحدود تضرب به بالشبهة. لكن إذا لم يدعي شبهة فطالما وجدنا من فمه رائحة الخمر فقد شرب الخمر، وإذا تقيأ الخمر فقطعا إيه شرب الخمر، فيقام عليه الحد إلا إذا ادعى شبهة فلا يقام عليه الحد. ثم قال والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام. عندكم مكتوبة إيه؟ القنب؟ لا هي القنب. والحشيشة المصنوعة من ورق هي على فكرة بالضم والكسر. الحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام. أنا عندي في الهامش قال إن القنب ده نوع من الكتان تتخذ منه الحبال، فالقنب والكتان فورقه بتتخذ منه ليه؟ الحشيشة. قال يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياسة وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن فالحشيشة الشيخ الإسلام يعتبرها إيه؟ خمر. والفرق بينهما أن الخمر مائعة والحشيشة جامدة بس، لكن هي خمر. أيهما أضر على الإنسان وأخبث، الخمر ولا الحشيشة؟ لا، الشيخ الإسلام يقول إن الاثنين أخبث من وجه. فالحشيشة قال تفسد للرجل عقله ومزاجه حتى يصير في الرجل التخنث ودياسه وغير ذلك من الفسد، يعني تصيب الإنسان بنوع من التخنث، يعني يتشبه بالنساء، يعني تفقد الرجل صفة الرجولة والشهامة والإخدام والشجاعة، لا يبقى ضعيف متخنث يشبه يتشبه بالنساء. الخمر بالعكس قال تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، شارب الخمر بيرى نفسه شجاع، لكن آكل الحشيش بيرى نفسه ضعيف، فدي مفسدة ودي مفسدة. قال وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء متأخرين في حدها، حد الحشيشة، ورأى أن آكلها يعذر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمزية البنج اللي هو البنج عندنا، ولكن هو تشكيل البنج. ولم يجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك بل آكلوها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وآكلها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إذ أكثر منها مع ما فيها من المفاسد الأخر من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. هنا مسألة مهمة، إن الخمرة ليست كل شيء مزيل للعقل فقط أو مغطي العقل فقط، لا، لابد كما قال شيخ الإسلام نوع من الطرب والنشوة اللي هي اللذة اللي جاية شارب الخمر، وإلا فالبنج يذهب العقل، ولكن خمر لا، لأن المتبنج كان نائم لا يشعر بلذة، لكن شارب الخمر هو غطي عقله ولكن يشعر بلذة ونشوة، فالخمر فيها النشوة، والحشيش شيخ الإسلام يقول فيه هذه النشوة، يبقى خمر أو لا؟ يبقى خمر. لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح. فشيخ الإسلام يرى أن الحشيش إيه؟ نجسة كالخمر. وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها، وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله عن الخمر والمسكر لفظا أو معنى. وشيخ الإسلام له في موضع آخر كلام عن الحشيشة، قال الخمر المائعة نجسة كالبول، والحشيشة الجامدة نجسة كالغائط. واضح؟ إذا كونها مائعة ولا جامدة لا يعني نجسة أو لا، فمن النجسات ما هو مائع، ومن النجسات ما هو ايه؟ ما هو جامد. في دلوقتي غاز، في منها دلوقتي غاز. ازاي غاز؟ يعني دلوقتي في الحرب يقول لك ان لو اكلتها مش حرام، ان انا غاز ودخان لا. طب بيسكوا بيها ولا لا؟ طب خلاص هي هي في الاخره. زي بتيجي مثلا عند الست اه خلاص هي هي. فشيخ الاسلام يقول ان النجسه ان الخمر المائعة كالبول والحشيشة كالغائط. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. وكان قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم فقال بخواتيمه فقال كل مسكر حرام. ده شيخ الإسلام يذكره للدلالة على أن الخمر مش خاصة بإيه؟ بالعنب ولا خاصة بالذرة ولا الحشيش ولا غيره، أي مسكر. فهنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شراب يتخذ من العسل يسكر، وشراب يتخذ من الذرة أو الشعير فيسكر، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر سواء من هذا أو من غيره. والحشيشة مسكرة أو لا؟ مسكرة، خلاص تبقى خمره حرام. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره. ولكن هذا الحديث ورد في الصحيحين عن عمر موقوفا من كلام عمر ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطى العقل من أي شراب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق بكيال كبير عند الصحابة قديما، يعني يشبه الآن الأفة الآن، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وحديث آخر ما أكثر ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام، سواء كان من العنب أو من الذرة أو من أي شيء. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال أمسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. كل مخمر يعني كل مغطي للعقل، لأن أصل التخمير في اللغة هو التغطية، تقول خمرت الإناء يعني غطيته. وخمار المرأة سمي خمار ليه؟ بيغطي وجه المرأة ورأس المرأة، فالخمار هو التغطية. فقال كل مخمر خمر، اللي هو كلام عمر اللي فات كل ما خامر العقل فهو خمر، يعني ما غطى العقل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى أسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها. يصطبغ بها يعني تؤكل كده زي الطبيخ زي الإدام، يعني يعني تجعل في إناء ويأكلها مثلا بخبز أو بشيء آخر يصطبغ بها. وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب في مسائلة. فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من كتاب السنة. يعني كان المؤلف يقول طب ليه الأئمة السابقين لم يتكلم عن حكم الحشيشة؟ ما كانتش موجودة أيامهم. يا شيخ الإسلام يقول يا الناس يعني أحدثوها الناس وتعرفوا عليها في أواخر المئة السادسة، يعني 500 وي في أواخر المئة السادسة، وبالتالي الأئمة المتقدمون لم يسمعوا عنها فلم يتكلموا فيها. وبهذا ينتهي كلام شيخ الإسلام على حد المسكر. الدرس القادم إن شاء الله في الكلام على الحد الباقي، وهو حد القذف، ثم نتكلم عن التعزير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.